جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله لك سالم يقول: هل الفضل الذي جاء في المحلقين رؤوسهم في المناسك هل خاص بالحج فقط أم في الحج والعمرة؟ لا، بل هو إن شاء الله بالحج والعمرة، لأن الحديث مطلق ولم يخص الحج دون العمرة. يقول السائل: نحن مسافرين، هل نصلي الرواتب والنوافل في الفندق أم في المسجد النبوي، وما الأفضل؟ نعم، قلنا مسافرون. أي نعم، أين يصلون الرواتب، في الفندق أم في المسجد النبوي؟ على كل حال، سواء مسافر أو مقيم، السنن في البيوت أفضل من المساجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في البيت، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحقروا، لا تحرموا بيوتكم من الصلاة فيها، يعني صلاة النوافل. لا تجعلوا بيوتكم، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، بالمقابر التي حرمت الصلاة فيها. فمعناه أن صلاة الرجل في بيته نفلا أفضل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي نوافل في البيت. يقول السائل: هل أجر المضاعفة في الصلاة في المسجد النبوي للفرض والنافلة؟ الحديث مطلق ما فيه تفصيل، ولعل ذلك إن شاء الله يكون كذلك. يقول السائل: أنه يحبكم في الله، وسؤاله أنه من مصر ولم يخرج، يقول: أين أخرج زكاة الفطر، هل هنا أم في بلدي؟ أحبك الله الذي أحببتنا له، وأما زكاة الفطر فبالبلد الذي تصوم فيه، هذا هو الأفضل، البلد الذي تصوم فيه وتغرب عليك شمس يوم العيد، ليلة العيد وأنت فيه، الأفضل أن تخرج زكاة فطرك فيه، تشتري صاعا من الطعام إذا كان أهلك في بلد وأنت في بلد آخر، فأهلك يخرجون زكاتهم في بلدهم، وأنت اشتر صاعا من الطعام وادفعه في البلد الذي أنت فيه. يقول السائل: أنه مبتلى بالصرع، قبل يومين جاءه الصرع قبل العصر ولم يفق إلا على المغرب وأفطر، هل صيامه صحيح؟ ما دام أنك عقدت الصيام وكنت في النهار صاحي، وإنما أصابك ما أصابك شيء من الوقت أو بعض الوقت ثم أفقت، فالصيام إن شاء الله صحيح. يقول السائل: ما الفرق بين الحسد والحقد؟ هي كلمتان تقريبا مترادفتان، لكن الحقد قد يكون في القلب يدل على سوء الطوية وما تضمره لأخيك، وأما الحسد فقد تظهر له آثار، قد تفعل أشياء سبب حسدك وحقدك على أخيك، قد تفعل أشياء أو تتكلم في أشياء تدل على ما انطوى عليه قلبك من الحسد. يقول السائل: لو أن عندي سلعة وهي موجودة عند غيري، وأنا أبيعها ب50 ريال وغيري يبيعها ب40 ورأس مالها 40 ريالا، هل علي شيء؟ لا، الذي ينهى عنه الزيادة الباهظة التي يقول الناس أو يعتبر الناس أنه غبن وزيادة زيادة لها تأثير في الضرر والإضرار بالمشتري. أما أن يكون هناك تفاوت شيء بسيط، فهذا على كل حال لا يعد غبنا ولا يضر، لكن كونك أيضا تجاري الناس وتبيع مثلهم وتحرص على التيسير على أخوانك خير لك، وربما تصرف من السلع أكثر مما تصرف إذا رفعت السعر، ما دمت قد كسبت فاقنع باليسير، وإذا قنعت بارك الله لك. يقول السائل: ما حكم لبس الإحرام قبل الميقات في الفندق؟ الإحرام هو النية، عقد النية، هذا هو الإحرام، لكن اللبس هذا يسمى ثياب الإحرام، فلا بأس أن تغتسل في بيتك وتتنظف وتلبس حتى تكون على راحة وعلى سعة وعلى اطمئنان، وإذا جئت عند الميقات تنوي وتلبي، لأن الميقات الآن بالنسبة للمدينة أصبح قريبا أو داخل في المدينة، ما هناك فرق كثير. لو خرج الإنسان من حين ما يغتسل ولبس ولم ينشف رأسه ربما ما يجف رأسه إلا وقد وصل الميقات، فالمهم أنه لا يضر إن شاء الله. يقول السائل ولعله وهم، يقول: هل الآية إن صفا ومروة من شعائر الله تقرأ عند الركن اليماني فقط؟ إيش إن صفا والمروة شعائر الله، يعني إن الصفا والمروة تقرأ عند الركن اليماني؟ عند الركن اليماني؟ نعم. لا، هذه تقرأ عندما نبدأ في السعي عند الصفا، إذا بدأت بالسعي وجئت عند الصفا كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال أبدأ أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليست عند الركن اليماني. تقرأ كاملة؟ تقرأ الآية كاملة؟ أي نعم تقرأها، لكن ليس بكل شوط، هو فقط عند البداية عند الصفا والمروة من شعائر الله تقرأ الآية كاملة كما قرأها عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه قدم إلى المدينة ولا يدري متى يذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل له حكم المسافر بحيث يقصر الصلاة؟ ما دام أنه لا يدري متى ولم يحدد، وكل يوم يمكن، كل يوم يقول يمكن اليوم أمشي، لا بأس. نعم، ولكن كونك تأتي للمسجد وتصلي مع الجماعة أفضل من أنك تصلي في بيتك وتقصر. يقول السائل أنه باع سيارته بعدد من الغنم واستلم الغنم بعد صلاة العصر ولم يتمكن من تسليم السيارة إلا في اليوم الثاني، هل هذا البيع صحيح؟ ما في بأس، هذا ليس لا ذهبا ولا فضة، هذاك لو كان البيع ذهبا بفضة أو فضة بذهب أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، هذا هو الذي لا بد يدا بيد. أما سيارة بغنم أو سيارة بنقود أو غنم بنقود، هذا لو أجلته سنين على حسب الاتفاق ما يضر. يقول السائل أنه من ضواحي المدينة ورجل يقول أنه محسود من أقرب الناس إليه، هل له أن يرحل عن المدينة ويحبها؟ لا، لا ترحل عن المدينة، ولكن اسأل ربك العافية وقل حسبنا الله ونعم الوكيل والجأ إلى الله يحفظك الله ويعافيك مما ابتليت به من حسد. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تبين المقولة قول الفقهاء لا يصح بيع وشرط. لا يسوي بيع، لا يصح بيع وشرط، لا يصح بيع وشرط، هذا والله أعلم المقصود أنه إذا باع عليك سلعة أن يشترط عليك أن تشتري منه سلعة أخرى أو أن تؤجره مثلا سيارتك أو أن تبيعه معها السلعة الفلانية، يعني يعلق عقدا بعقد آخر، يقول أنا أبيع عليك هذه السلعة بشرط أن تبيعني هذه السلعة مثلا، أو أبيع عليك هذه السلعة بشرط أن تشتري مني هذه السلعة. فمثلا الصواغ حينما تأتي ومعك ذهب تريد أن تبيعه يقول أشتريه منك لكن بشرط أن تشتري مني، أنا عارف أنك جئت لتشتري جديدا وتبيع القديم، فأنا أشتري منك بشرط أن تشتري مني، هذا بيع وشرط لا يجوز. يقول وبيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة أيضا شبيه بهذا، بيعتين في بيعة شبيه بهذا تماما، هو أنه يقول أشتري منك هذه السلعة على أن تشتري أو تبيعني هذه السلعة، هو تقريبا نفس الموضوع، هذا حسب فهمي أنا والله أعلم. يقول السائل هل يجوز طلب العلم من غير رضا أحد الوالدين؟ إذا كان طلبك للعلم لا يضر بهذا الوالد الذي لا يريدك أن تطلب العلم فلا بأس بذلك، لأن طلب العلم ينفعك وينفع غيرك إذا صلحت نيتك. أما إذا كان أنه ربما ستسافر عنه وهو بحاجة إليك، بحاجة إلى أن تكون إلى جانبه، فبرك بوالديك أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل يستأذنه بالجهاد وسأله عليه الصلاة والسلام هل أحد من والديك حي؟ قال نعم كلاهما، قال اذهب ففيهما فجاهد. وطلب العلم من الجهاد، فإذا كان له قصد أنك لو سافرت عنه تركته وأهملته وهو بحاجتك ففيه فجاهد، وإذا كنت صادق فلعل الله أن يسلك. طلب العلم وبر الوالد في نفس البلد. يقول السائل هل يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لابنه المقبل على الزواج؟ لا، الوالد أي إنسان لا يعطي زكاته لا فروعه ولا أصوله، الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع الأولاد ذكورا وإناث وأولادهم، فلا نعطي زكاتنا أصولنا ولا فروعنا. يقول السائل بعض الإخوة إذا أنكرت عليه في مسألة شرعية فقهية أو غيرها يقول هذه فيها خلاف، يقول هل يصلح أن يكون هذا جوابا في الرد على المنكر؟ وهل كل خلاف معتبر؟ أعيد السؤال. يقول بعض الإخوة إذا أنكرت عليه في مسألة شرعية فقهية أو غيرها يقول هذه فيها خلاف. على كل حال إذا كان قصده أن يبرر موقفه ويصوب خطأه وهو يقول هذا الكلام من أجل التخلص منك فهذا لا يجوز له أن يتخذ الخلاف وحكاية الخلاف حجة. أما إذا كان صادق والخلاف فيها واقع وقصده هو الحق وليس قصده أن يتخذ الخلاف حجة فيأخذ بالمرجوح دون الراجح من أجل خاصة نفسه هذا ما ليس بطيب. إذا كان قصده أن يبحث عن أن يسلك المسألة الخلافية ويبحث عن الأيسر ولا يبحث عما يرجحه الدليل فهذا لا ينبغي أن يتخذ الخلاف حجة. أما إذا كان هو قصده الوصول إلى الحق ويرى أنه بحث عن الأقوى والأرجح، ولذلك لما قلت له هذا قال مسألة خلافية وأنا قد أخذت بالأرجح حسب فهمي وما يقويه الدليل، هذا الواجب. يقول السائل أنه يتاجر في المال وقد بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول، هل عليه زكاة؟ لا، من شروط تمام الحول، من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، لكن الربح يتبع الأصل، يتبع رأس المال. إذا كان قصده أن الربح الذي حصله لم يتم الحول، وأما رأس المال قد بلغ حولا فلا، فالواجب أن يخرج الزكاة من الجميع، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وإن أحب يقدم الزكاة قبل تمام الحول فيجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة عمه العباس لسنتين مقدم، وإذا تجدد له مال يخرج زكاة الجديد الذي لا يجوز تأخير الزكاة، أما التقديم فيجوز. يقول السائل ما حكم لقطة الحرمين؟ أما مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن تلتقط لقطته، ولا يملكها ملتقطها بحال من الأحوال، إما أن تدعها في مكانها كأنك لم ترها، وإما إن ابتليت بها وأخذتها فأعطها المسؤولين، لأن الدولة ولله الحمد في هذا الأمر قد جعلت له حلا، وهو أن هناك مكتب معروف في طرف المسجد الحرام يسمى مكتب المفقودات، فتسلمها لهم إذا ابتليت وأخذتها أو أخذها صبي أو نحو ذلك. أما لقطة المدينة فإنها كغيرها، إذا وجدتها عرفها سنة أو أكثر وأعلن عنها بالمجامع، يعني في مجامع الناس عند أبواب المساجد خارج المسجد، أو تعلنها بوسائل الإعلام الآن، أو عند المدارس ونحو ذلك سنة أو أكثر، تعرفها وتنادي عليها، فإذا جاءك صاحبها وأعطاك أوصافها دفعت إليه، فإن استمرت عندك سنة أو أكثر وأنت مجتهد وباذل ما نستطيع من الإعلان فلك حق بعد أن تتعرف عليها تماما، أوصافها وعددها وشكلها تتصرف بها مضمونة. لو جاءك صاحبها يوم من الدهر دفعتها إليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.